أنا جالس معكم إلى الفجر إن شاء الله. إن شئتم نوقف عند هذا ما في بأس. وأنتم إيش رأيكم يا شباب؟ خلي يتقوون على الطاعة يا شيخ. الله يحفظنا وإياهم. على كل أنا سعيد بالحضور بين أيديكم وفرح بكم ومسرور لهذه الوجود الطيبة إن شاء الله. الله يسعدنا وإياكم. خلاص نقف إن شاء الله، نراكم إن شاء الله بعد الصلاة. الله يتقبل منا ومنكم.